فعقروها واصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل قوم عادون قالوا لئن تهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من قالين رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي مما يعملون فنجنا وله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب لقاء المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجري نجزي إلا على رب العالمين أوفوا الكيد ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تخسروا الناس أشياءهم ولا تهزوا في أرض المفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين قال ربي أعلم مما تعملون قال ربي أعلم ما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يمد الله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأجمعين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك تركناه في قلوب المسلمين لا يؤمن به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم مخلة وهم لا يشعرون فيقولوا نحن مضرون فبعذابنا يستهزئون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون و وما أهلكنا من قرية إلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزل في شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمحجوبون فلا زعم الله إلهنا آخر تكون من المعذبين وأنزل عشيرتك الصالحين أخرجنا كلمة تراك أي المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل نبيكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نسيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون أم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بمهد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون